يولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال أحمد: أتى عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه في الجنة؟ قال: نعم. وكانت رجله عرجاء حينئذ. من فضلك تابع بقية المادة.